أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كنت أصلي في مسجد فيه قبر مدة 10 سنين، فما حكم صلاتي في هذه المدة؟ صلاتك صحيحة إن شاء الله، لأنه ما تبين لك النهي عن هذا، صلاتك صحيحة إن شاء الله، لكن بعد ما تبين لا تصلي فيها. نعم، أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.